ويوم ننادي فيقول أين فعلموا أن الحق لله

I'll be your والعاقبة للمتقين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقول ويك أن الله يبسط الرزق ولمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ليس أنه لا يفلح تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير من جاء بالحسنة فله خير منها من جاء فله خير وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يغضنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادعو إلى ربك وادعوا إلى ربك صلى الله عليه وسلم ولا تكون من المشركين ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا ولا تدعوا مع الله إلها آخر ولا لا إله إلا الله قل له الحكم وإليه ترجعون ولا تدعوا مع الله إلهنا آخر Thank you. الحكم.